بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن من الشرف العظيم والغبطة الكبيرة أن يلتقي الإنسان بإخوانه من أهل العلم من الأساتذة الكرام والطلبة الذين يسعون في سبيل ربعة الإسلام وسلوك نهج نبيه عليه الصلاة والسلام في أخذ العلم النافع. وفي هذا المقام وفي هذه المناسبات من فقه الواقع أن يوجه الإنسان ويشارك بالمساهمة بالخير لكي يعين على تثبيت المسار وتصحيح الوجه وأبدأ بكلمة، خاصة وأني سأتكلم عن أمر اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. هذه الكلمة قالها الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه سراج القلوب، وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في باب حقوق السلطان وسياسته الشرعية. يقول ذاكرا نهج العلماء في التعامل مع الأمراء: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم وأقيموا عذر السلطان. هذا الذي كان العلماء يغرسونه في نفوس الرعية: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وأقيموا عذر السلطان. نحن أيها الأفاضل نعيش في آخر الزمان، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. كلما ابتعد الناس من زمن النبوة قل العلم وظهر الجهل، وإذا قل العلم ظهرت الفتن، والفتن صاحبها شح، بأن يكون الإنسان حريصا على نفسه أنانيا في تطلعاته، وإذا جاءت الفتن استخف الناس بالدماء فكثر الحرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي ساعة هرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: إنا لنقتل في العام الواحد أكثر من 70,000 من المشركين. قال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وعمه وابن عمه. قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخرج لهم أباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. نبينا عليه الصلاة والسلام حجة الوداع واجتمع فيها من العدد ما لا يحصى من المسلمين، وأوصاه بوصايا عامة كلية جامعة لم تذر لهم من أمر الدين والدنيا شيئا. وأركز على وصية واحدة تتعلق بموضوعه تكررت في مواقف عدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداعه. الوصية الأولى روى الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو على الجذعاء واضعا رجله في الغرز يتقاول يقول ألا تسمعون؟ وهذا لشد انتباه الناس وتنبيههم لما سيقوله عليه الصلاة والسلام، واضعا رجله في الغرز يتطاول يرفع نفسه يقول ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم ما تقول؟ قال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم، هذه أركان الإسلام، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. أركان الإسلام لا تطبق ولا يقام بها حق القيام إلا بأطيعوا ذا أمركم، لأن الفتن تقطع على الناس عباداتهم والقيام بواجباتهم الدينية. هذه الوصية. وعن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به والآخر واضعا ثوبه على رأسه يظلله من الشمس، فقال قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبدا حبشيا أسود كأنما رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذه الصفات التي وردت في الحديث إنما هي صفات خصة، من اجتمعت فيه عبد حبشي أسود جاء في رواية مجدع مقطوع الأنف والأذن رأسه كزبيب، هذا من كان هذا حاله وصورته يأبى الإحرام من طاعته والسمع له. قال يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم يقودكم بكتاب الله، قال العلماء معناه، والنووي لا يخفى عليكم مقامه في العلم، ولكن العلماء لا يسندون الفضل إلى أنفسهم ويربطون الخلف بالسلف ويربطون الناس بالعلماء ليقوموا سبيلهم، وكثيرا ما يذكر العلماء هذا. قال العلماء معنى يقودكم بكتاب الله أي مستمسكين بالإسلام، والدعاء إلى القرآن على أي حال كان وصفهم في دينهم وتعاملهم وأخلاقهم. فلا يشق عليهم العصا، يعني لو كان فاسقا، لو كان عاصيا، لو كان سيء الأخلاق، ما دام اسم الإسلام عليه باقيا وما زال مستمسكا بالإسلام. هذه الحادثة الثانية من حجة الأولى. الحادثة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أنا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمهاجر من هجر الذنوب والمعاصي هذا الحديث جامع لكل أبواب الدين، ويبين حقيقة المسلم. الحادثة الرابعة روى أحمد من حديث جبير بن مطعم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هذه مقدمة للحث على تحمل ما سيقوله الرسول عليه الصلاة والسلام من وصية ودعاء له بالنظارة. إن وعاها ثم قام بواجبها فبلغها من بعده. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الثلاث قال عنها العلماء تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع حقوق الله وحقوق العباد، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، المخلص يعمل لله، ولذلك استقامة الإنسان في اعتقاده وقيامه بحق ربه من أسباب سلامة الطريق. الإخلاص الخلوص والتصفية. المخلص لا يعمل لكي يقال يعمل، ينشر الخير ليس رجاء طلب عاجل من الناس، إنما يرجو ما عند الله. إن يعطي الحق حمد الله، وإن لم يعطى ينظر ما عند الله من أجر وثواب ولا يتضجر. ومن علامات الإخلاص النصح، مناصحة ولاة الأمر بأن يحب لهم الخير ويسعى في إيصال الخير لهم، كما قال ابن جماعة في حقوق الإمام: رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عنه، رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه. يقول علماء: نحن عند الحاكم للناس وعند الناس للحاكم. إذا جاءوا مع الرعية بيّنوا حقوق السلطان، لأن الناس إذا لم يقوموا بحقوق السلطان حرموا خيره، وإذا لم يعرفوا قدره ويعظموه استسهلوا طاعته، استسهلوا معصيته وخرجوا عن طاعته. وإذا قلت الطاعة انفرض عتق الجماعة، وإذا انفرض عتق الجماعة حلت الفتنة، حلت الفتنة. فالحقوق والمصالح لا تنتظم إلا بتعظيم الرعية، بتعظيم الرعية لأئمتها. قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دينهم ودنياهم. فالنصح لولاة الأمر ينافي الغش، ينافي أن يمدح بوجهه ويذم بخلفه، ينافي عدم إعانته على ما تحمل من أمور السلطة وغير ذلك. قال: ولزوم الجماعة. إذا عمل الإنسان بهذه الثلاث لا يبقى في قلبه غل على المسلمين. لذلك متى يستسهل الإنسان قتل المسلمين؟ حين يخرج عن جماعتهم ويخرج عن سلطانهم. فكلما ابتعد امتلأ حقده على المجتمع حتى يصل به الحقد إلى أن يكفر المجتمع كله، ويراهم أنهم لا يستطيعهم إلا السيف المستأصل لهم. لذلك الخوارج عملوا الأفاعيل بالمسلمين ما لم يفعلوا أعداؤهم الخلص، كانوا لا يقفون عند طفل ولا امرأة ولا جارية، بل كانوا يبقون بطون الحملة ثم يخرجون الطفل ثم يقتلون من شدة حنكهم وغيظهم على المسلمين. فكل من خالف جماعة المسلمين امتلأ قلبه حقدا على المسلمين بقدر مخالفه. ولذلك من أعظم أسرار الجماعات في الإسلام الصلوات الخمس: الجمعة، العيد، القيام، تعالف المجتمع وغرس المحبة بين أفراده. هذا أعظم ثمرة للتشريعات التي فيها جماعة. ولزوم جماعتهم أو ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الكلام يقول ابن القيم من أبلغ الكلام وأحسن الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المجتمع المسلم الملتف على إمامه شبهه بالحصن الحصين الذي له سور محيط بهم جماعته، فما داموا متحدين متآلفين فهذا التآلف حصن حصين من كل ضغينة ومن كل عداوة من كل شر. المجتمع المسلم يخشى عليه إذا حصل خلل في داخله وانخرمت سفينة الجماعة. أما إذا كانوا متحدين فالعدو لا ينفذ أبدا. لماذا؟ لأن الجماعة حصن حصين من كل شر، فإن دعوتهم محيط من ورائهم هذا التشكيل. فلزوم الجماعة حصن يحمي المجتمعات من كل شر، والأعداء متربصون بالمسلمين ليل نهار يخططون ويدبرون، وإذا وجدوا غنمة قاصية استدرجوها وأطعموها وسمنوها ليشتروا ولاءها، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وكلكم يعرف وأنتم أهل المعرفة ما جاء في قصة كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وهجره الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بهجره حتى ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض مما رغبت. قال: فبينما أنا في سوق المدينة على الحال التي ذكر الله، إذا نبطي من أنباط الشام يبيع متاعا له، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون إليه، وهذا من شدة امتثال الصحابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكروا اسمه لأجل تحقيق الهجر. فطفق الناس يشيرون إليه، فجاءني فإذا معه كتاب من ملك غسان، ففتحته فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد يفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن هذا لمن الفتنة. فيممت بها الكتوم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد بلغ جفاك بي حتى طمع في جفاك. انظر إلى تتبع أحوال المسلمين. ثم يرسل له ملك لا يريد سواد عين المسلمين، يريد أن يضرب بهم المجتمع المسلم، كثير من الناس يلهث حول وراء الغرب يريد أن يأخذ جنسيتهم ويعطونه ويمكنونه لكي يضاروا المسلمين، وذلك ما من أحد يتلبس بالأذكار المنحرفة ويؤذي المسلمين إلا يعطى لجوءا مباشرة ليتمكن من الطعن في المسلمين ويمكن. الأعداء ينظرون يراقبون، ولذلك أكبر نعمة يمن الله عز وجل بها على الناس تآلف مجتمعاتهم. لما اجتمع الأنصار في المدينة اشتعل الحسد في قلوب اليهود، فمر شاس بن قيس وكان شيخا قد عسى وكان شديد الضغط شديد الحسد على المسلمين، فمر بملأ من الأوس والخزرج فرآهم متآلفين متحدين بعد أن كانوا متفرقين، فقال لمن معه: لقد اجتمع ملأ بني قيل في هذه البلاد، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرن. لو اجتمع المسلمون الشر يمتلئ منهم والفتن لا تمشي بينهم. فبعث من يؤلم القوم على بعضهم ويذكرهم بالفتن التي كانت بينهم، حتى ردهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وبين لهم كيد الأعداء، فندموا وأنزل الله الآيات التي تراها علينا أخونا. ولذلك البيت إذا كان متحدا الفتن الخارجية لا تضره. ولذلك من أعظم أسباب المحافظة على الاتحاد وعلى التآلف القيام بطاعة الله وشكر النعم ولزوم الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. إنسان وإن قل عنده الخير عليه أن يكون شكارا حامدا. بعض الناس إذا دخل بيته تشكر، هذا خلل وعدم شكر النعم. لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. أنت في أمن، غيرك في خوف. أنت تجد لقمة عيش، غيرك لا يجد. فتتعامل مع النعم بهذا الميزان وتغرسه في أولادك وتنشره في مجتمعك. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. لأن بعض الناس يقول: هؤلاء الحكام ماذا فعلوا لنا؟ المال مال الله ونحن مشتركون معهم. كم من بلاد فيها حكام والناس جوعاء مشتتون. النعم تصريفها يحتاج إلى سبب، والفضل لابد أن ينسب لأهل الفضل. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة رحمة. وتأمل هذا الربط العظيم في هذا الحديث العظيم: الجماعة رحمة والفرقة على. كيف قرر شكر النعم وشكر القليل وشكر الناس، ثم بين أن الجماعة رحمة والفرقة على، يبين أن أعظم نعمة ينعم الله بها على الناس ويجب أن تذكر وتشكر نعمة الجماعة والمحافظة عليها. قال المزني رحمه الله: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تذكرها. قال أحمد بن الحواري: قام الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة ثلث الصباح يتذكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح. إذا جلست مع نفسك وإخوانك تعدد النعم، إن تعد نعمة الله لذلك من توفيق الله للعبد أن يجعله ذاكرا لنعم الله شاكرا لها. وقد أمر الله بذلك: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، سنة الله في النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. بل إذا أنعم الله على عبد بنعم فإن كرمه يأبى أن يزيلها عنه حتى يكون هو المتسبب في إزالتها عن نفسه. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك لا أضر على النعم من ملل العباد لها، فإذا ملوها لم يشكروا ولم يؤدوا حقها، بل يرونها نقمة فيتململون منها من كثرة بذلها ووجودها، كما سأل بنو إسرائيل بعد المن والسلوى البصل والثوم والكراث والعدس، ملوا الخيرات فذهبت. فإذا ملها الإنسان وتململ منها استغل العدو هذا التململ، فيأتي العدو فيوقد النار بنعمه، ثم هو لجهله ينفخ على النار، فإذا اشتعلت النار بالنعم ضج من الحريق، وكان هو المتسبب في إحراقه. نحن أيها الأفاضل في نعم لا تعد ولا تحصى، وليس المجال مجال تطويل، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه وعافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحدث. ملك الدنيا كلها. الناس إذا اجتمع لهم الأمن والأمان عليهم واجب واحد، القيام بعبادة الله وطاعته وشكره، لا أن يتململوا ويقولوا نحن كالبهائم نأكل ونشرب وننام. الله عز وجل قال ممتنا على قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فإذا أطعمك من جوع وأمنك من خوف واجب عليك فليعبدوا رب هذا البيت، هذا الواجب وهذا الذي ينبغي أن ينشر في الناس وفي الأمة حتى لا تذهب خيراتهم ويستغلهم عدوهم في تدمير بلدانهم. فنحن في نعم نشكر الله عز وجل عليه. ثم الدعاء لولاة الأمر، هذه علامة سلامة الصدر وحب الخير. قال الإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيره لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الصدر. وكان الإمام أحمد يقول إني لا أدعو له بالليل والنهار وأرى ذلك واجبا عليه، لأن صلاح السلطان صلاح الله وخيره خير للناس. فنسأل الله عز وجل أن يتمم علينا النعم وأن يحفظ ولاة أمورنا ويديم علينا الأمن والأمان وأن يوزعنا شكر النعم وأن يرد المسلمين دينه ردا جميلا ويدرى عنهم كيد الكائدين وحسد الحاسدين وفتن المفتونين وأن يحقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يوزعنا شكر النعم ويجعلنا قوامين بها عارفين شكر مزديها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفت أمامكم ولست بأهل، ولكن التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق وليس تذكيرا، إنما هو مقام أو لو أموني وأنا لا أستحقه، ولكن نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد وتمم علينا النعم وجزاكم الله خيرا.